نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى هنا جاء بالمسائل المستنبطة من هذا الباب، وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يبين أعظم مسألة في هذا الباب، وهي كفر من تعرض للدين وللرسول والقرآن بشيء من السخرية والاستهزاء. ونعوذ بالله أن تنطلق ألسنتنا إلى القدح في ديننا أو نبينا أو شيء من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما أخذ ذلك من ظاهر القرآن لما قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. نعوذ بالله من الكفر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك سائلا من كان. قصد المؤلف رحمه الله هنا أن من هزل بشيء من الدين فإنه كافر كائنا من كان. قاله مازحا، قاله لقضاء الوقت كما قالوا: إنما هو يا رسول الله إنما هو حديث الركب، يعني الإنسان إذا ركب سيارته يسولف بالسواليف، ما قصدنا يا رسول الله. فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعتذرون وما قبل الله عذرهم ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم، مما يدل على أن مثل هذا الفعل يكفر صاحبه لعظم الجرم الذي وقع فيه، ويدل على أن الذنوب بعضها قد لا يعذر الإنسان فيه إطلاقا. يعني الآن لو جاء شخص يسب الإله، هل نقول يمكنه جاهل يمكن كذا؟ نقول هذا كفر، بأي حق تقول هذا الكلام؟ أو قال: أنا أنكت، أنا أمزح، أنا أضحك، أنا ما أقصد، أنا ما نيتي هذا الكلام، لا نعذر. لكن لو كان صدق لسان فإنه معذور. فإن الرجل الذي من شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا من شدة إيش؟ فرحه، سبق لسانه فعذر بهذا. أما غيره فلا يعذر الإنسان منه. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم، الصحابي رضي الله عنه لما سمع قال: والله لأبلغن رسول الله، كذبت، وهو عوف بن مالك، وأراد أن ينطلق للرسول مباشرة ليبلغه: إنك منافق وسأخبر الرسول. الأصل أيها الإخوة، أي شخص ينقل عنك خبرا سيئا لغيرك فهو نمام. يعني كمثال بسيط، نحن جلوس، واحد قال: يا أخي فلان الله يهديه يعني أخلاق السيئة. نحن جلوس، ثم ذهب إلى صاحبه قال: يا أخي ترى سمعت فلان يقول فيك أنك أخلاقك سيئة. هذا نمام ولا يجوز شرعا أن تنقل إطلاقا، ما يجوز أن تنقل. لكن هذا الكلام لما كان فيه قدحا في الدين ما كان نميمة، وإنما كان هذا من باب النصيحة وتصحيح الخطأ الذي عنده، وبيان أن هذا الرجل فيه شيء، حيث أطلق لسانه فيما لا يجوز له أن يطلق لسانه، وكأنه أراد أن يردع وأن يبين الحكم في أمثال هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم في الوحي والرسول أو في مسائل الدين والاعتقاد. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. بين الرفق، بين العفو الذي العفو. نعم، يعني هو ذكر الآن الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة والشدة. الرسول شوف الآن زلت لسان والله يقول: لا تعتذروا قد كفرتم. ما في رحمة ولا رقة ولا شيء إطلاقا، بل يجب أن يعلموا أنهم وقعوا في جرم عظيم. العفو الله يحب العفو وأمر به، وأمرنا وجعل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس منزلة عليا للإنسان، لكن لما جاء مثل هذا فليس إطلاقا. وفي بعض الأحيان قد تكون القسوة في موضعها أعظم من العفو في مكان حالة. ويدل على أنه ليس كل شيء يمكن أن يعفى عنه. فمثال بسيط، إذا جاء شخص يقدح في الرسول أو يسب الله وغيره أو يأتي بنكت وطرف، لا يجوز لنا أن نضحك. بعض الناس يسمعه ويضحك يعني كأن الأمر لا، يعني هذا يكون مشاركا لهم في الإثم، بل يجب الغلظة والشدة ويعنف عليه ويقال اتق الله، أنت بهذه الكلمة ربما تهوي بها في النار 70 خريفا. فليس لك حق أن تمزح أو تسخر بالرسول أو تتعرض لدين الإسلام بشيء. نعم. الخامسة، أن من الاعتذار ما ينبغي أن يقبل. نعم، أن من الاعتذار ما لا يقبل من الإنسان، ولهذا في بعض الأحيان ما يقبل من الإنسان العذر. شخص يعرف الحكم الشرعي والحرام ثم وقع في الزنا ووقع في شرب الخمر وهو دائما نجد في روضة المسجد، قال يا أخي والله ترى زلة وأزلها الله يعفو يا صالح، يقبل منه؟ يقول يا أخي وين صلاتك وين عبادتك وين سماعك لخطب المسجد وين حضورك للدروس والمحاضرات؟ ما يمكن يعذر إطلاقا به. إيش السبب؟ أنه وقع في جرم وهو يعرف أن هذا الجرم خطير جدا، خاصة ما يتعلق بالله وبرسوله وآياته، فلا يقبل عذره أبدا. كأنه يقال يعني شوف الآن لما لم يعفو الله عنه، يعني لما قال لم يقبل الله عذره، لا تعتذروا قد كفرتم، إنما أريد من ذلك حتى يتتربى الأجيال على خطر القول التعرض لله ولكتابه ولسنة رسوله بشيء من القدح والنمس. أصبح الناس الآن في قلوبهم خوف. وعندنا الآن أيها الإخوة، لما يعني مثال بسيط، حادثة الدنمارك لما وقعت وهو ضج المسلمون كلهم وغضبوا، كيف تصورون الرسول بهذه الصور الوقحة التي تنبئ عما في قلوبكم وهي أليق بكم ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عذرهم الناس، تجد أن الناس تضجروا وغضبوا، وتجد من تضجر يشرب الخمر، وممن تضجر من يسمع الغنى، ومن تضجر من يرابي، ما قبل أن يتعرض له. فكيف نجد بعض الأحيان ممن قد نقول ينتسب إلى الإسلام وغيره يرسم كاريكاتيرات يضحك بالرسول أو يستهزئ به؟ هذا يشهد على أن الإنسان يقع في خطر، وربما هو لم يقصد الوقوع لكنه يحكم عليه بالحكم الظاهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. أخرجاه. مؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أو بهذا الباب صدره بهذه الآية العظيمة، وهذه الترجمة أو هذا الباب يدور حول كفران النعمة. أيها الأحبة، الله أنعم علينا وفضلنا على كثير من الخلق، ولسنا سواسية فيما آتانا سبحانه وتعالى. أنتم جلوس، كل إنسان الله أعلم بما في جيبه، وأعلم بما في رصيده، وأعلم براتبه، وأعلم بما جمع، ولسنا سواسية في ذلك، بل كما قال ربنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذا بالاتفاق. ومع ذلك، ولئن أعطينا من المال شيئا يسيرا إلا أننا قد فضلنا على غيرنا، وذلك أن الإنسان قد لم يكن عنده شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نحن أطفال بالأمس ما كان الإنسان يملك شيئا أبدا، ولا يدري ما مستقبله، ولا ما الله قاضيه فيما هو أمامه، فلا يدري ماذا يتوظف، ولا كم سيكون راتبه، ولا ماذا رصيده، ولا ماذا سيجمع، ولا ماذا سيشتري من بيت وسكن ولا غيره، ما ندري عن شيء أبدا. ثم فضل الله بعضنا على بعض، منا من بيته صغير ومنا من بيته كبير، منا من راتبه قليل ومنا من راتبه كثير. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في أمر الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه، ينظر إلى من هو أسفل منه، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك أبدا. لأن الإنسان لو نظر في أمر الدنيا إلى من هو أعلى منه لا يستطيع أن يهنأ بطعام ولا شراب ولا برزق، ومهما أوتي فسيوجد من هو أعلى منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان لو أعطي واديان من ذهب لابتغى ثالث، ولو أعطي ثلاثة لابتغى رابع، وكأنه يقال له: لو أعطي الدنيا لطلب دنيا مثلها، ما يكفي الدنيا كلها. ويعطينا أيها الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو أسفل منك، ماذا قال؟ قال: لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني لأن تستنقص ما أعطاك الله تعالى. وإن كانت أيها الأحبة طبيعة الإنسان تتشوف إلى العلو، نحن الآن حول المسجد سياراتنا موقفة، إذا رأيت سيارة أحسن من سيارتي وموديل أحسن سيارة أغلى أنظر إليها بقلب متعلق، فربما قل يا ليت لي مثلها. وإذا كان هذا يؤدي إلى ازدراء نعمة الله عز وجل فإذا أنت لا تشكر الله على نعمه. وهذا بعضهم قد يعني ينظر إلى أنه يستنقص نعمة الله التي آتاه إياه، ولهذا ذكره الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سبحان الله، هذا طبيعة الإنسان. لكن صاحب الإيمان لا يعرف أن الله أبدله كما قيل من خوفه أمنا ومن جوعه شبعا وطعاما وغيره، فكان لله المن أولا وآخرا، فلا بد أن نشكر الله تعالى على نعمه. وإياك أن تنسب النعمة لنفسك،